الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فما زال الكلام في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وعرفنا هذه الكلمة ومدى عظمها، حتى إن الله جل وعلا أوصى بها الأولين والآخرين في قوله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكما في قوله جل وعلا كذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا فيه إشارة أيضا إلى أن الأمم السابقة طلب منها التقوى، فإنه شرع لها الصيام كما شرع لنا لأجل التقوى. وعرفنا الآثار المترتبة على هذه الكلمة لمن أتى بها وحققها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة أي الصادرة منك، المعصية التي تصدر منك، أتبعها بالحسنة أي الطاعة، تمحها أي تزيلها. فإذا أذنبت ذنبا فافعل طاعة وافعل حسنة، فهذه الحسنة تزيل تلك السيئة التي وقعتها. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. واعلم أن السيئة إما أن تكون من الصغائر وإما أن تكون من الكبائر، وإما أن تتعلق هذه السيئة بحق المخلوق، فهذه ثلاثة أقسام: إما أن تكون من صغائر الذنوب، وإما أن تكون من كبائر الذنوب وكل ذلك متعلق بحق الله جل وعلا، وإما أن تكون متعلقة بحق من حقوق المخلوق. فأما الصغائر فإنها تكفر بمطلق الحسنات، أي تكفرها الحسنات التي تأتي بها مطلقا، الصغائر، صغائر الذنوب. والفرق بين الصغائر والكبائر أن الكبيرة هي التي جاء فيها وعيد خاص، الكبيرة هي التي جاء فيها وعيد خاص أو حد من حدود الله جل وعلا، هذه الكبيرة. ما عدا ذلك فهو صغيرة. فالذنوب التي جاء فيها اللعن، لعن صاحبها، هذه من الكبائر، لعن الله مثلا النامصة والمتنمصة، هذه من الكبائر. الذنوب التي جاء فيها التبري، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، ليس منا من فعل كذا، فهذا كذلك من الكبائر. الذنوب التي جاءت فيها حدود كقطع يد أو جلد أو قتل أو نحو ذلك، هذه كذلك من إيه؟ من الكبائر، من كبائر الذنوب. وما على ذلك فهو من الصغائر. فالصغائر تمحوها مطلق الحسنات، مثلا النظرة الحرام، اللمس الحرام، تنظر إلى امرأة لا تحل لك، هذه من صغائر الذنوب. تلمس امرأة لا تحل لك، هل من كذلك؟ ها؟ هذه إذا صليت أو صمت أو زكيت أو حججت أو ذكرت الله تعالى أو صمت أو تصدقت أو قرأت القرآن أو أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وغير ذلك من الحسنات، هذه تكفر تلك السيئات. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى نزل قوله جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين، إن الحسنات يذهبن السيئات، فأخبره بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: أصبت من امرأة كل شيء إلا الوقاع، إلا الزنا، يعني كالقبلة ونحوها، لكن لم يقع فيها. فنزلت هذه الآية تبين أن ما فعله من الصلاة مكفر لهذه السيئة التي اقترفها. فقال: يا رسول الله، ألي هذه خاصة؟ قال: بل لجميع أمتي. وهذا في الصحيحين. وهكذا بقية الصغائر، فإن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يجعل الشخص هذا يتهاون ويقول: هذه ما دام هذه سيئات ونحن الحمد لله نفعل الحسنات فهذا يمشي هذا. لا، لعلك بهذه الفكرة تأتي يوم القيامة ولا حسنات، مشكلة. لو رجحت سيئة واحدة في ميزانك رحت في داهية، إلا أن يلطف الله جل وعلا بك، لأن في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يبحث عن مخرج لنفسه. الحسنة أمك لا تعطيك إياها ولا أبوك. اليوم أبوك هذا الذي يسعى ويكد ويجد ويذهب بك إلى المستشفى ويذهب بك إلى البلاد الفلانية للعلاج وكذا، يوم القيامة يفر وأنت تفر، كل يبحث عن نفسه. فلا تقول الصغائر هذه ما هي مشكلة، إن شاء الله الحسنات موجودة، ما تدري تأتي يوم القيامة تنقص عليك حسنة واحدة ما حد فيك إياها، فبسببها تدخل النار، إلا أن يلطف الله جل وعلا بك. فانتبه. ثم إن الصغائر تجر إلى الكبائر، لأن من آفة السيئة ومن شؤم السيئة أنها تجر إلى سيئة، بعكس الحسنة من بركتها وخيرها وحسنها أنها تجر إلى حسنة. فإذا داوم الشخص على الصغائر أوشك أن يقع في الكبائر، وإذا أدمن على الكبائر أوشك أن يقع في الكفر. كما قال العلماء، قالوا: المعصية بريد الكفر، أو المعاصي بريد الكفر، أي طريق موصل إلى الكفر، وسيلة إلى الكفر. وإن أردت دليلا على ذلك من القرآن ومن السنة فاسمع، يقول الله جل وعلا: ذلك بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير حق، وكانوا يقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ما هو السبب في قتل الأنبياء؟ ها؟ ذلك يعني قتلهم الأنبياء بما عصوا، يعني بسبب عصيانهم. فالمعصية أوقعتهم في قتل الأنبياء، وقتل الأنبياء كفر، لأن تكذيبهم من غير قتلهم كفر، فكيف بقتلهم؟ واضح؟ فالمعصية جرت إلى كفر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. مع أن البيضة أقل من نصاب القطر، لكن قال العلماء بتوجيه هذا الحديث: يسرق البيضة فيتمرن على السرقة حتى يسرق نصاب القطر فتقطع يده. أرأيتم كيف؟ فلا نتساهل، فلا ننساها في المعاصي، لا الصغائر ولا الكبائر. وأما الكبيرة، المعصية الكبيرة، فإنها لا بد لها من حسنة التوبة. إن قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إن كانت السيئة من الصغائر فالحسنة مطلق الحسنات ومطلق الطاعات، وإن كانت السيئة من الكبائر فالحسنة لماذا؟ التوبة، لأن الكبائر لا تمحوها إلا التوبة. أما الحسنات مهما فعلت من الحسنات كما هو مذهب جماهير العلماء أن التوبة لا بد لها، أن الكبائر لا بد لها من التوبة، كبائر الذنوب لا بد لها من التوبة، وأنك مهما صليت وصمت وزكيت فإن هذا لا يكفر عنك كبائر الذنوب، بل لا بد أن تتوب منها. فهذه هي الحسنة. إذن إذا كانت السيئة من الكبائر فالحسنة لا بد أن تكون التوبة منها. فإذا تبت من الكبيرة تاب الله عليك، إذا تبت توبة نصوحة. والسيئة التي تتعلق بحق المخلوق هذه قال العلماء الحسنة هي الاستحلال منه، الحسنة التي تمحوها، التي تمحو السيئة التي تتعلق بحق المخلوق هي الاستحلال منه. يعني ما يكفي أنك تصلي أو تصوم أو تزكي أو تذكر الله، هذه ما تمحو السيئة التي تتعلق بحق المخلوق. لو أنك مثلا، لو أن الشخص سرق مثلا مالا من شخص ثم تاب، السرقة هذا ذنب ومن كبائر الذنوب، إذا تاب الشخص منها توبة نصوحا تاب الله عليه، بقي هناك حق للمخلوق وهو المال الذي سرقه، لا بد أن ترجعه له، واضح؟ أو تستحل منه، تقول أخذت منك مالا فأرجو أن تسامحني فيه، فإن سامحك الحمد لله تكفرت السيئة، واضح؟ فإن لم يسامحك فالمال في ذمتك إلى يوم القيامة، يؤخذ من حسناته ويعطى له، أو يؤخذ من سيئاته ويطرح عليه. فالسيئة إذا كانت تتعلق بحق المخلوق فلا بد فيها من الاستحلال. كذلك إذا تكلمت على شخص مثلا، اغتبت شخصا في مجلس من المجالس ولو بحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فهذه السيئة ما يكفي أنك تستغفر الله سبحانه وتعالى، ولا أن تتصدق ولا أن تصلي، لا بد من أن تستحله. هكذا يقول العلماء، نص على ذلك العلماء، لا تظن أن المسألة سهلة. ما يكفي أنك آخر المطاف بعد ما تشبع من هذه اللحوم التي تسمم جسمك بها تأتي تقول والله الحمد لله استغفر الله استغفر الله، ما يكفي هذا، قالوا لا بد أن تستحل منه. حتى قال العلماء لا بد من بيان جهة الظلامة، يعني ما يكفي أنك تقول له مثلا أنا لك حق علي أو قصرت في حقك أو أنا ظلمتك، يقول لا بد من بيان جهة الظلامة، تقول له مثلا أنا فعلت كذا فأبغاك سامحني، تبين. هكذا نص العلماء. فإن لم تفعل ذلك فهذه السيئة باقية ما تنمحي. هذا يجب علينا أن نحذر، لا سيما في حق المخلوقين، أن نحذر كل الحذر، لأن المشكلة مشكلة. لكن قال العلماء إلا أن يترتب على ذلك مفسدة فحينئذ يعوض بالأمور الأخرى، يذكره بخير في المجالس التي يجلسها ويستغفر له الله جل وعلا، وهكذا عسى ولعل أنه يعوض هذا النقص. إذن عرفنا أن قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة، أي ألحق السيئة التي تصدر منك الحسنة تمحوها. وعرفنا أن السيئة إن كانت من صغائر الذنوب فإن الحسنة التي تمحوها هي مطلق الحسنات، من صلاة وزكاة وصدقة وصيام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن ونحو ذلك. وإن كانت السيئة من كبائر الذنوب فهذه لا بد لها من التوبة عند جماهير العلماء. حتى الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، حتى هذا قال العلماء إلا كبائر الذنوب. اشترطوا أن لا تكون من كبائر الذنوب، قالوا كبائر الذنوب لابد فيها من التوبة إلى الله جل وعلا. هذا الثاني. الثالث ما يتعلق بحقوق المخلوقين، وهذا لابد أن تكون الحسنة هي الاستحلال بقدر الإمكان، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة فإن الشخص يجد ويجتهد بأن يذكره بخير أو أن يستغفر له أو نحو ذلك أو يتصدق عنه أو نحو ذلك. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. الخلق هو صفة باطنة، والخلق هو الصفة الظاهرة، لأن الإنسان له خلق وله خلق، فخلقه هو صفته الظاهرة وخلقه هو صفته الباطنة. يقول وخالق الناس أي عاشرهم بخلق حسن، والخلق الحسن هو السجية والطبيعة الحسنة التي توافق الشرع، هذا هو الخلق الحسن الذي جاء به الشرع، من صدق في الحديث، من محبة لهم، من السلام عليهم، من إحسان الظن بهم، من مساعدتهم ومعاونتهم، نصحهم، أمرهم بالمعروف نهيهم عن المنكر. الأمور كثيرة لا تحصى، وهذا يرجع إلى أعراف الناس. خالق الناس بخلق حسن لا بخلق سيء. وأتي الناس كما تحب أن يأتوك به، هل ممكن يقرب لك الأمر؟ ولهذا كان الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى من أحلم الناس، حتى قالوا كان أحلم الناس في زمن. سئل قيل له ممن تعلمت هذا الحلم؟ فقال من نفسي. قيل له وكيف ذلك؟ قال نظرت إذا كرهت شيئا من الناس لم أفعله بأحد، أي فعل أي قول أكرهه من أحد من الناس هذا أتعلمه ولا أفعل به أحدا من الناس. من هنا تعلمت هذه الصفة الكريمة. وحسن الخلق قد جاء الحث عليه في القرآن، بل قد وصف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم، كما قال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هذه من حسن الخلق، والعافين عن الناس، هذا كذلك من حسن الخلق، العفو عن الناس والصفح والسماحة والبشاشة، حسن الظن بالناس، إمساك اللسان، عدم أذاهم، هذا من الأخلاق الحسنة، والله يحب المحسنين. ومن الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري خياركم أحسنكم أخلاقا، خياركم أحسنكم أخلاقا، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لأتمم صالح الأخلاق، وفي حديث ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن صاحب الخلق الحسن ليبلغ درجة الصائم القائم. حسن أخلاق بس، كلام طيب مع الناس، محبة للناس، إحسان ظن بهم، بشاشة، معاونة ومساعدة للناس، هذه تبلغ درجة الصائم القائم. سبحان الله، عمل يسير خلافا لما يفعله بعض الناس، غلظة وجفا وسوء ظن، قلة أدب، هذه كلها لا تليق بعامة الناس بينهم بعضهم مع بعض، فكيف إذا كان من طلبة العلم مثلا؟ لا يليق أبدا. فحسن الخلق حث عليه الشرع في القرآن وفي السنة، وقد جاء في الترغيب فيه آيات وأحاديث كما سمعتم، بل كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا نظرت إلى سيرته عليه الصلاة والسلام، حتى في تعامله مع الكفار، مع المشركين، مع المنافقين، مع جهات الأعراب، كيف كان عليه الصلاة والسلام، كيف كان يعاملهم، لآمنت بالله أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأحث نفسي وإياكم على الخلق الحسن، على الخلق الحسن، فإنه ربما الإنسان يحصل له بهذه الصفة ما لا يحصل له لا بماله ولا بجاهه ولا بقوته أبدا. يحصل لك بالأخلاق الحسنة ما لا تستطيع أن تملكه بمالك ولا بجاهك ولا بقوتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.